بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرأينا في المجلس الأخير تعدد الحال، ثانيا رأينا أيضا نوعي الحال باعتبار المعنى مؤسسة ومؤكدة. أما تعدد الحال قلنا لا يخلو الحال، الحال قلنا مثل النعت مثل الخبر، يعني ذلك بأنه كما أن الحال الخبر يتعدد وأن النعت يتعدد، فجائز تعدد الحال أيضا. غاية ما في الأمر أنه احنا فصلنا، العلماء يفصلون، يقول لك تعدد الحال كيف يتصور، يتعدد الحال والحال وصاحبها واحد، هل ما فيش إشكال؟ إذا كان صاحبها واحدا ما فيش إشكال، لكن حالة ثانية إذا كان صاحبها متعددا وتبقى معنى الحال واحد كذلك ما فيش إشكال. سبحان الله، تعدد صاحب الحال ومعنى الحال، والحال تحدث في اللفظ والمعنى، تحدث في اللفظ والمعنى في أوله. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، كيف نعرف دائبين؟ حال تعددت لما تعددت، تعددت وصاحبها تعددت، صحيح كي تعددت، تعددت في المعنى، ما في اللفظ له تحدث في اللفظ، يعني دائب دائب، يلا يثنى أو يجمع كما شفنا على قراءة وسخر الشمس والقمر والنجوم، وسخر الشمس لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات، مسخرات هنا كذلك تجمع. إذا كانت الحال لفظها واحد ما فيش إشكال، إذا كان صاحب الحال لفظه واحد ما فيش إشكال. وقتاش كان الإشكال؟ شفنا الحالة الثالثة، وهي إذا ما كان صاحب الحال متعدد والحال متعددة في اللفظ والمعنى. هنا قلنا يعطى الثاني الأول للثاني والثاني للأول مطلقا. قلنا لا، إذا أمن، إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس يعطى ما لم يأمن اللبس، ما لم يأمن، إذا لم يؤمن اللبس تعطي الأول للثاني والثاني للأول. أما إذا أمن اللبس فلا بأس، تقول لقيت هندا مصعدا منحدرة، يجوز. هنعطي تشوف الثاني الأول، الثاني والأول الأول، لقيت هندا مصعدا منحدرة، أو لقيت الزيدين مصعدا منحدرين، يجوز. علاش؟ صرا الخلاف، احنا كاين اللي قالوا شو الأفضل، تراعي الجانب اللفظي ولا الجانب المعنوي؟ اللفظي وش يقتضي؟ انك ما تفصلش بين حالين، حاول افصل غير بين حال واحدة. كاين اللي رجح هذا، قالك ما أفضل، أفضل وإن لم يكن هناك لبس تعطي الثاني الأول للثاني والثاني للأول ولو لم يكن لبس، قالك الأفضل. علاش باش ما تفصلش بين حالين؟ افصل بين حال واحدة. بلغيون لا، بلغيون يقول لك لا، تعطي الحال الأولى للأول والثاني للثاني. علاش؟ هما تلاحظوا بلي راعيو اللف والنشر، اللف والنشر يراعيوه بزاف البلاغيين، يقول لك اللف والنشر أدب من أدب البلاغة، تعطي الأول للأول والثاني للثاني، لف ونشر مرتب. صح، كان تعطي الأول الحال الأولى للثاني والحال الثانية للأول، صير هنا لف ونشر مشوش. واستدلوا بقول عز وجل وسخر لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه لمن ترجع لليل، ولتبتغوا من فضله ترجع للنهار. نحوين يقولون هنا ما فيش لبس، احنا نبحث عن مسألة اللبس، صح ولا لا؟ نهار ما يكونش لبس فالأفضل انك تراعي اللف والنشر المرتب، ها الافضل اذا ما كانش لبس تراعي اللف والنشر يكون مرتبا. لقيت هندا مصعدا منحدرة، علاش؟ لف ونشر مرتب. وننساو الجانب اللفظي، عدم الفصل بين الحالين ما يهمناش. فهل يكون لبس؟ تعطي الاول للثاني والثاني الاول وجوبا. اذا البلاغيين لا يرد علينا مثل هذا، ماذا ما فيش لبس. سبحان الله، أين يسكن الإنسان؟ يسكن في الليل، والذي سخر لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، وتبتغوا من فضله يرجع للنهار للليل، أي للنهار، فهم؟ اتفقنا هذا. إذا هذه مسألة يعني الحمد لله درسناها مع بعض وشفنا بعد ذلك أنواع الحال من حيث المعنى. قلنا هي مؤسسة ومؤكد، المؤسسة التي لا يستفاد المعنى دونها، ها المؤسسة التي لا يستفاد المعنى دونها، ولا تمشي في الأرض مرحا، جاء زيد راكبا مؤسسة ولا مؤكدة؟ جاء زيد راكبا علاه؟ علاش مؤسسة؟ خلاص حنا ربما نتوهموا بلي مؤسسة الكلام ما يفهمش دونها يعني الكلام لا لا لا يفهم معناها دونها معناها لا يفهم دونها. جاء زيد تفهم بلي جاء راكب خلاص ما هذه راكبا مؤسسة لا يفهم معناها دونها. كاين المؤكدات شفناها ثلاثة المؤكدة لصاحبها لعاملها والمؤكدة لصاحبها ولم يشر إليه الله بن عقيل ومؤكدة لمضمون الجملة المؤكدة لعاملها إما يكون العامل التأكيد هذا لفظيا أو معنويا كما المفعول المطلق. فتبسم ضاحكا مؤكدة لعاملها من حيث المعنى لا لا ولا مدبرا مؤكدة لعاملها حيث المعنى وأرسلناك للناس رسولا مؤكدة لعاملها والعامله من لفظها تبان هذه مفهومة. واحد يقول لك صخ مصيخا أصخ مصيخا أصخ بمعنى استمع أصخ مصيخا مش معنى استمع مستمع يعني مؤكدة لعاملها من لفظ واحد فهم هذا هذا معروف. كاين مؤكدة لصاحبها نحو لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا جميعا كيش تعربها حال مؤكدة الواش لعاملها لأمنة عند حتى علاقة بأمان صار لمضمون جملة لمضمون جملة لا مؤكدة لمن للناس لآمن من في الأرض ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا مؤكدة لصاحبها. إذن كاين ثلاث أنواع مؤكدة كاين مؤكدة لمضمون جملة وهذه تاع مضمون جملة تشوفها دائما في جميع الأحوال ضيقة ضيقة شوف شفنا هذيك خطرة يجب تأخيرها الحال تاع المؤكدة يجب تأخيرها دوك نشوفها باللي يجب حذف عاملها شوفها نرى شفناها باللي عندها أحكام كثيرة. إذن إذا كان الحال مؤكدة لمضمون جملة ها نحو زيد أبوك عطوفا ها عطوفا هنا حال مؤكدة تقدر تنحيها صح تقدر تنحيها مضمون جملة سواء كانت مؤكدة لمضمون الجملة نفسها أو لغيرها ما يهمناش احنا ماشي صح. المؤكدة لمضمون جملة تقرأ مثلا تفسير النسافي يقول لك أولئك هم المؤمنون حقا يقول لك حال مؤكدة لمضمون جملة أولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا هم مبتدأ المؤمنون هاو خبر حقا حال مؤكدة لمن هدروا لهم لا للمؤمنون لا للعامل لا كاش قاع عامل هنا دوك نشوفوا العامل ودرا لمن لمضمون الجملة لأنه احنا فهمت أولئك هم المؤمنون فهما أولئك هم المؤمنون فأراد أن يؤكدك مضمون الجملة حقا هذه مؤكدة لغيرها ولنفسها لنفسها لنفسها مؤكدة لنفسها تمام أولئك هم لكن يمكن تكون لغيرها خشوا أولئك هم المؤمنون المؤمنون يعني المؤمنون بمعنى لفظ الإيمان لا لا لفظ الإيمان الشرعي يطلق حتى على المنافق يا الذين آمنوا يدخل المنافق وكما ما يديرش يقتل لا لا أولئك هم المؤمنون لا هو صف المؤمنين صف الكفار يا الذين آمنوا يدخلوا المنافقون في الخطاب الشرعي التكليفي مش في الخطاب الوعدي كاين الخطاب للذين آمنوا وعد وكاين تكليف ما يدخلوش المنافقون في الوعد صحيح يدخلوا في التكليف فهمنا علاش تصيبوا العلماء يا الذين امنوا اوفوا بالعقود قال نزلت المنافقين كاين واحد اخر قال نزلت في اهل الكتاب خاطر الذين امنوا اهل الكتاب امنوا بالله لا لا امنوا بالله يا الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه قال جبنا تلقى المسلمين والمنافقين واهل الكتاب الذين امنوا بالله ادخلوا في الاسلام كافه هاي يدخلوا كاع الاسلام لكن أولئك هم المؤمنون حقا أي المؤمنون الكاملو الإيمان الذين يستوجبون الوعد وغير ذلك مهم منه هو الحق هو الحق لا شك هو الحق لا شك فيه نعرف هو مبتدأ الحق خبر لا نافي الجنس شك اسمها فيه خبر جمله لا شك فيه هي هو الحق ولا شك في الجمل بعد المعارف مش بيته هي ولو يشكوا في الأمور إذا عرفوها كبدينا جمل بعد المعارف أحوال صح. إذن هذه جملة حال مؤكدة الواش لصاحبها لا مؤكدة الواش مضمون جملة هو الحق فهمت المعنى هو الحق لا شك فيه صح. الآن قد يتساءل واحد فينا هو الحق بينا هو الحق واضحا قد يتساءل واحد يقول لك صاحب الحال عرفناه شو هو هو الحق بين الحق صاحب الحال عرفناه والعامل أين هو العامل نقول العامل في هذا النوع من الحال اللي هي مؤكدة لمضمون جملة العامل في هذا النوع من الحال يقدر بمعنى أثبته وأحقه شو تبانا أو بطريقة أخرى إذا حبيت تجيب الفائدة دي تقول فما هو العامل في هذا الحال حينئذ تقول قال ابن مالك رحمه الله جيب البيت تاع ابن مالك وإن تؤكد جملة وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها يضمر عاملها أي يحذف وجوبا ويضمر والحال ولفظها يؤخر دائما تأخر على شفنا هذه من قبل مذكرين متى يجب تأخير الحال عن عاملها قلنا إذا كانت مؤكدة لجملة هنا استحضر استحضرها الآن زقيلة استصحب الأصل إذا ما نقوله فإن فهذا النوع من الحال المؤكدة لمضمون جملة فإن قيل فما العامل في الحال ما نقوله قال ابن مالك وإن تؤكد جملة فمضمار عاملها ولفظها يؤخر أي إن لفظ الحال يؤخر وجوبا كما تقدم وين تقدم في مراتب الحال مع العامل متذكرين هذا فلفظها يؤخر وجوبا زيد وعاملها يقدر بمعنى أثبته وأحقه كما قال ابن هشام أحقه وأثبته كما تقول زيد أبوك عطوفا زيد أبوك أثبته عطوفا أحقه عطوفا هو الحق بينا أثبته بينا وأحقه بينا فماذا دائما هكذا منه قوله عز وجل ولما جاءهم أو وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل إليكم قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا شفت وهو الحق مصدقا هو مبتدأ الحق خبر مصدقا مفعول به حال عاملها محذوف وجوبا تقديره أثبته مصدقا ولفظها يؤخر ما يجوش تقول مصدقا هو الحق لا شك فيه هو الحق حقا هم المؤمن فهمنا ما يجوش تقول اتفقنا ماشي علاش يقول لك هكذا خاطر كل واحد يقول لك الايه من اولها اولئك هم المؤمنون حقا قد يغتر واحد يقول اولئك هو العامل في الحال لا ماشي هو العامل في الحال اولئك اي منفصله تقدر تنحيها اولئك نحيها هم المؤمنون حقا اذا العامل ماهوش اولئك خاطر شكون كان اولئك ما تقدرش تنحي فهم هذا ولا لا لا لا عامل ويحذف نسيت عامل ويحذف احنا دوكا شوف كي درسنا من المره اللي فاتت تعدد الاحوال بعد درسنا شو تعدد الحال تعدد الحال هذا اسمع انواع الحال مؤسسه ومؤكده المؤسسه ما فيها حتى اشكال مؤسسة هي أكثر الأحوال مؤكدة مؤكدة لصاحبها مؤكدة لعاملها مؤكدة لمضمون جملة إذن وين بحثت المضمون لجملة ابن مالك أشار إلى هذا وإن تؤكد جملة فمضمار عاملها أي فعاملها مضمر فعاملها مضمر هذا مش تقدير الكلام ولفظها يؤخر هذا ما زال ما قريناه شاك نحبسنا الله في القراءة ماشي قال وقلنا وعامل الحال بها قد أكيد قلناه في الشرح وين حبسنا إذن وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظه يؤخر إذن هذا تابع الواش البيت هذا تابع المسألة أعباليش مش من الرقم. المسألة السابعة اللي هي أنواع الحال تابع عليها كيف تقسم. وإحنا وشنو اللي اختار ابن عقيل؟ ما عطناش نوع ثالث من أنواع الحال المؤكدة. مؤسسة مؤكدة، مؤكدة ثلاث أنواع، مؤكدة لصاحبها العاملة المضمون جملة. قال هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة، وهي ما أكدت مضمون الجملة، وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزآها معرفتان جامدان، نحو زيد أخوك عطوفا وأنا زيد معروفا، ومنه قوله أنا بن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري. دقي جيادة شوف مثل الأمثلة، هو الحق توفر الشرطان، هو الحق اسمان معرفتان جامدان، هم المؤمنون حقا، اسمان معرفتان ماشي جامدان، المؤمنون ما راهيش راهي وصف، انتبهنا وصف. لذلك تشوف انت الناس في شك شعر بك اولئك هم المؤمنون حقا، كاين اربع مفعول مطلق احقه حقا يقول ماشي حال، مفعول مطلق انتبهنا اتفقنا. لذلك شوف تشوف إعرابات العلماء أحيانا تسبب مختلفة، تقول علاش علاش ما يمشيش على سيران، تشوف لي أحيانا شروط تختل، يختل شرط من الشروط أنت ما تفطنلوش، ربما خرجت عن الوصفية ولات كالعالم، يعني أنت قصدك أولئك هم الذين آمنوا حقا. آه كل في اللغة كل ما بهذا الوجه منيح، يعتبر إعراب النسفي لا غبار عليه، تولي شغل المؤمنون خرجت عن الوصفية إلى العالمية، خرج اليوم كلمة المؤمنون توالي المؤمنين دون الكفار، واش تفهم؟ تفهم أي مؤمن هكذا؟ تفهم الإيمان الشرعي الذي صار بمثابة العالم، بهذا الوجه منيح يوجه كلام النسفي. بتاع واحد أخرين يعربون في المطلق عادي يقول مباشرة، بالك ربما هو نفسه يذكرك وجهين، اللي عنده تفسير النسفي يشوف يذكرك وجهين يقول لكم حال مؤكدة المضمون جملة أو مفعول مطلق. ها ايوه ايه صح جيد، ايه شفناه في المفعول صح، شفناه في المفعول المطلق لما شفنا وإن ومنه ما يدعون المؤكدة لغيره ونفسه في المبتدا، لنفسه وغيره في المبتدا جبنا هذه الآية كذلك. ايه ماني شافي بلي ذكر الوجهين فيها. إذا ماشي نهاية تكون وصف، إذا شي لاحظت في ذلك تلك المعنى العالمية معليش دخلوا معاه هذا، قال لهم ويشبه الجامد، قال لا يشوف لي خالي عن هذا فقل مفعول مطلق. قال أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يلى الناس من عاري. سالم بن دارة ماشي، أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري. ماشي ماشي. إذن هذا ينتسب لأمه، ابن دارة، أنا ابن فلانة ابن دارة، وهل بدارة يا للناس من عاري، يعني وأمه بريئة من كل ما يشينها، فهو ينتسب إليها ممتدحا بها، ممتدحا بي. يعني انا ابن دارة معروفا بنسبي، اي ليست ببغي ولا غير ذلك. وهل بدارة الى الناس من عاري. ماشي انا ابن دارة، انا راهو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، وابن خبر ومضاف، ودارة مضاف اليه مجرور مجرور الفتحه نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف للعلميه والتانيث. معروفا حال مؤكده لمضمون جمله، انا ابن دارة معروفا بها جار ومجرور متعلق بمعروفا، ونسبي نائب فاعل لمن لمعروفا، لأن الاسم الذي يذكر بعد اسم المفعول يعرب نائب فاعل. وهل الواو استئنافية لا علاقة لذلك، وهنا الأحيان ينكر انتقل من أسلوب الإخبار إلى الإنكار، لأنه الاستئناف شو هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، طبعا هذا هو إيش معنى الاستئناف، تكون تخبر حتى تولي تنشئ، تكون تنشئ حتى تولي تخبر، تكون فهمنا تكون راقد حتى تصير نايد. وهل حرف استفهام بدارة جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، وهل بدارة من عار؟ وهو جاي العار هو المبتدا، بدارة خبر جار مجرور متعلق بمحذوف خبر. يا للناس، يا حرف نداء، شنو شو يفيد؟ تعجب ولا الاستغاثة؟ في الاستغاثة. يا للناس واش تعجب؟ يا للناس، يا اخي ناس، يعني كما احنا نقول تاسع، هذا اسلوب. يا للناس، يا لهذا الرجل. احنا التعجب ما يكونش غير في المدح، تعجب من مدح او ذم. لما تكون يا لها، يا لزيد، يعني يا لزيد تتعجب من شجاعته او كرمه، خطرت تعجب من وقاحته. يا لزيد، طبعا الشيء يظهر كما قلت لك، يظهر من حركات الوجه واليدين، يظهر من حركات الوجه واليدين. يا للناس، يا حرف نداء يفيد التعجب، لا حرف جر يفيد التعجب. الناس هو في أصله يفيد الاستغاثة ثم استعمل التعجب. الناس جاء مجرور متعلق بياء، كل العلماء يعلقونه بياء. من عاري، من حرف جر زائد، وعاري مبتدأ مرفوع حكما مجرور لفظا. تقدير الكلام، وهل من عار بدارة؟ يا للناس، فنقولوها أولا يا للناس. الآن شحال عندنا من جملة؟ يعني عندنا ثلاثة. جملة أنا بن دارة معروفا بالناس بوحدة، والبدارة للناس مع يزوج، يا للناس اعتراضية ثالثة. نعم، أنا بن دارة معروفا، ما فهمتك؟ أيوة، حال محذوف، لا العامل، جيد جيد. جملة رابعة صح، غفلنا عنها صح. يعني احنا كي نقدروا حال العامل شو فيه فعل؟ لا لا، إذن الفعل هذاك الذي حذفناه يكون لنا جملة. جيد، أنا بناء، أنا بناء دارة، أنا إيه بعد أجيب الخبر، لازم أجيب الخبر. أنا بناء دارة واش؟ زي اللي رديت على روحك. هو صح، مشي من عادتنا نحسبها، مشي من عادتنا. بصح هنا واحد كان يحسب ما فيها والو، والجمل المقدرة حتى انت في المعنى معروفا تقولش يا حال مؤكد المضمون جملة حال، صح؟ ما تقوليش برك حال من دارة، مشي حال من دارة، تقول حال من انا عادة. انت تقول انا بن دارة معروفا بنسب، تقول هذا حال من انا، وفي الحقيقة حال مضمون جملة، صح؟ ما دامك في درس الحال افضل تبين، أفضل. أنا ابن دارة معروف بالناس وبدارة للناس من عاري، ماشي كي معروف البيت تاعه قال بس قائله. فعطوفا ومعروفا حالان، وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا، والتقدير في الأول أحقه عطوفا، وفي الثاني أحق معروفا. ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة، فلا تقول عطوفا زيد أخوك، ولا معروفا أنا زيد، ولا توسطها بين المبتدا والخبر، فلا تقول زيد عطوفا أخوك. وهذا احنا سبق بيناه الحالات التي يجب فيها تأخير الحال عن العامل، شفناه. شحال ذكرنا لكم احنا؟ خمسة. شحال ذكرنا لكم؟ ذكرنا لكم خمسة الحالات التي يجب تأخير فيها الحال، راشية كاين بزاف. قلنا ذكرنا لكم أربعة برك، كيف جاءت نقص ثلاثة؟ دو واحد يقول ما ذكرناش كاع، ذكرناكم شي خمسة، ذكرنا نشاهد اللي ذكرت خمسة أربعة. علاه؟ وش هو ناقص عندك؟ قلنا إذا يجب تأخيرها مش يدخل خمسة، ما خمسة يعني شاف هكذا. نقول لكم وش نوعي. وقال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. هذه المسألة الثامنة، وهي أنواع الحال من حيث التركيب. من حيث التركيب. الحال قلنا دائما مثل الخبر والنعت، مثل الخبر والنعت، تقع مفرد وجملة. قلناها في الحال مؤكدة لجملة يجب تأخيرها، قلناها في الحال مؤكدة لجملة يجب تأخيرها. ذكرناها شافي بلي ذكرتها أنا. إذا كان الفعل جامد، إذا كان الوصف يشبه الفعل الجامد، زيد إذا كان اسم فعل، إذا كان عامل معنوي، إذا كان عامل معلق تاع اسم تفضيل، قلنا يدخل مع الوصف يشبه الجامد. والسادسة إذا كان الحال مؤكدة للعامل أضيفوها، لازم نضيفوها. إذا كان الحال مؤكدة لجملة، وأنا في بالي يعني أن ذكرتها، علاش مقبلش قلت لكم الحال المؤكدة لجملة دائما تشوفوها، ما زال زيدوا تشوفوها. تشوفوها وين وين وقتاش يجب حذف العامل؟ دوك تجي يجب حذف عاملها وجوبا، تعاود تولي معنا وقتاش تتأخر عن العامل وجوبا. شافي بلي ذكرتها سبحان الله. تقول على هذه الخطره قلت لكم بكاين مواطن يذكروها، هاي ستة اذا نحفظوها. انواع الحال من حيث التركيب، قلنا الحال مثل الخبر والنعت تاتي مفردا وتاتي جمله، هذا على التقسيم الاجمالي. وهناك من يقسم تقسيما تفصيليا مثل الخبر، يقول لك الحال تاتي مفردا وتاتي جمله اسميه وتاتي جمله فعليه وتاتي ظرفا وتاتي جارا ومجرورا، خمسه. كما الحال الخبر، زيد قائم، زيد يذهب، زيد أبوه ذاهب، زيد في الدار، زيد عندك. هنا في الحال كيف يقول لك جاء زيد راكبا، أي حال وهي مفردة، جاء زيد أبوه راكب، هاي جملة اسمية. جاء زيد يركب، جملة فعلية. ومن أمثال الظرف والجمجر اللي يذكرها مثلا تقول رأيت زيدا أمام الدار، رأيت زيدا أمام الدار، مو أنت الذي رأيت زيد أمام الدار، مش أنت لك أمام الدار، مش الرؤية تاعك أمام الدار، زيدا راه أمام الدار. إذا حبيت أكثر من توضيح، من رأيت الهلال بين السحاب، تقدرش تقول لي مش أنت لك بين السحاب، رأيت الهلال راه بين السحاب. هنا راه ظرف تعرب، رأيت الهلال جملة فعلية، رأيت فعل وفاعل، والهلال مفعول. بين الظرف متعلق بمحذوف حال، ما تقوليش هو الحال، مثله مثل الخبر، ما تقوليش هو الخبر، عمرنا ما قلنا الظرف هو الخبر، نقول الظرف متعلق محذوف خبر. فديك قلنا دائما ما يعطى للخبر يعطى للحال. بين السحاب والجمجر رأيت مثلا قول عز وجل فخرج على قومه في زينته، هل قومه في زينته؟ شحال من يعرف واحد يعلق بقوم محذوف حال لقوم، لا، فخرج هو على قومه في زينته. جمجر متعلق محذوف حال ممن؟ من الضمير في خرج، فخرج على قومه في زينته، جمجر متعلق به خرج على انه حال فخرج على قومه كائنا. شي هو خرج، شوف الخروج تاعو ماشي الخروج يعني في الزينه، خرج على قومه وهو متزين، هذا المقصود يعني، واش مقصود يعني وهو متزين، هذا المقصود، ماشي مثلا مش كيما تقول خرجت بزيد ولا خرجت، ماشي هذا المقصود. أو الظرفية المجازية، فخرج على قومه بزينته، إيه إذا المصاحبة في زينته، إذا في زينته جمجر متعلق محذوف حال. إذا يعرف هذا التعليق هذا من خلال المعنى، خلال المعنى، فخرج في زينته. يمكن إنسان ناحية اللفظ يعلق في زينته باش بخرج مصطلح الأفضل يعلق المحذوف حال فهم. فهو متزين متزين من قبل الخروج صح ولا لا؟ صافي مشي مش عنده علاقة بالخروج، هو متزين قبل الخروج، خرج وهو في زينته، فخرج على قومه في زينته من ناحية اللفظية يجوز، صح الترجيح يكون بأشياء أخرى محذوف حال. إذن فقولهم الظرف أو قولهم الحال يكون ظرفا وجارهم جروها هذا تجوز، تجوز كما قالوا الخبر يكون ظرف، وإلا الحال لا يكون إلا مفردا أو جملة. وابن مالك وش قال؟ هذا ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي هذا موضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. وش سبق ذكرنا؟ ذكرنا الحال المفردة مصباح ويتكلم عن الحال دوك. الآن قال لك وموضع الحال تلك يجيء جملة، إذن الحال تأتي مفردا وتأتي جملة. ونفس قلنا نفس الحكي تقدر تعوض البيت تاع الألفية تاع في الخبر تعوضوهن والحال وجملة يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي سيقت له تقدر تجيبها، لكن هذا المعنى الذي سيقت له سنراه إن شاء الله شو هو. الحال إذا أتت من اسم مفرد ما فيش إشكال، إذا أتت اسم المفرد ما فيش إشكال، إذا أتت ظرفا أو جارا مجرورا ما فيش إشكال، إذا أتت جملة هنا الإشكال هنا البحث. إذا أتى مفردة ما فيش إشكال، إذا أتى ظرفا أو جارا مجرورا فلا إشكال في ذلك عادي، المهم يصح المعنى بس يتم المعنى. وإذا جاءت جملة فيشترط فيها ثلاثة شروط. الجملة كما شفنا في الخبر شحال من شرط؟ الخبر يأتي جملة شحال من شرط؟ تكون جملة مو بالشرط، يعني الأفضل تكون خبر يرجع مو شرط، لازم يكون رابط، لازم يكون رابط ولا لا؟ والرابط ذلك بالتفصيل تاع إلا في حالتين اشترطنا، المهم لازم يكون رابط. جملة النعت لازم لها رابط زيد، لازم تكون إنشائية. جملة الصيلة لازم لها رابط عائد، ما لازمش تكون إنشائية، ما لازمش تكون مفتقرة إلى كلام قبلها، لازم يتم المعنى جاء الذي لكنه قائم، هذا حتى معنى. كذلك في الجملة الحالية تكون جملة لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول ما نبدأوش بتاع الرابط لأن الرابط فيه تفصيل. الشرط الأول أن تكون خبرية، فلا يجوز أن تكون إنشائية فهم. لو قلت مثلا جاء زيد يركب، يركب خبر ولا إنشاء؟ خبر، إذن جاز خبر ماشي إنشاء. لو قال لك واحد هذه تصيب في بيت أطلب ولا تضجر، أطلب ولا تضجر، كيف عرب ولا تجر؟ احنا كيش نعرب حضر الحق؟ اطلب ولا تجر، اطلب فعل امر ولا تجر لا ناهية جازمة، ولا تجر مضارع مجزوم، جملتان معطوفتان. لا لا وقل اطلب ولا تجر، ولا تجر حال، هذا وش نقول له؟ اخطأت. لماذا اخطأت؟ لان احنا نشترط في الجملة الحالية ما لازمش تكون انشائية، وهذا تشوفوه في تفسير قول عز وجل تفسير سورة بقرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا تصيب هذا البحث، يحبوا يأكلوا أعربوها حالا، غفلوا عن هذا الشرط، غفلوا عن هذا الشرط، وجيبوا هذا البيت بعدين. إذن واعبدوا الله، اعبدوا فعل أمر والواو فاعل والله مفعول، ولا تشركوا هنا واو عاطفة، لا تشركوا لا ناهية، تشركوا مضارع مجزوم به لا جميع حذف النون والواو فاعل وشيئا مفعول. وهذا البيت اطلب ولا تضجر من مطلب، اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب ان يضجر. اكم تسمعوا؟ اطلب وما قالش وش تطلب، هو عمم، اطلب وش تطلب؟ اطلب ولا تضجر من مطلب، حاجة اللي تطلبها ما تضجرش منها، ما تعياش، ما تقلقش، ما تجزعش. فآفة الطالب أن يضجر، يومين ثلاثة يضجر، أسبوع يضجر، صح في المال ما يتجر المال هاوى ما دام يتعمر. شوف علاش لغه المال ما يحتاج مراجعه. المال ما يحتاج مراجعه الخبيره ومحفوظ ما ذلك الناس يراجع كل يوم صباح بدا يحسب تعال ماشي عربت شوف اطلب ولا تتجر من مطلبي تفضل باش تعرفوا تقوم عليك الحجة اي كتبت بزاف الورق وزالوا يكتب بزاف الاخ اطلب فعل الامر اليامات يا اليامات اطلب وعباك على شكت قد هو ينعس روحه يحب ما ينعسنيش قد رقد كي تسموش كده عرب ليرقد لا ناهية عم تجريه عم تجزمه السكون جيد مجزومبي مجزومبي بتخلط لي الإعراب وانا نسقم يعني سؤال رتب ما يلي رتب الإعراب تاعي تجر مضارع لا سكون مجزوم ورتب انا نرتب اذا فعل مضارع مجزوم بلا السكون ظاهر في اخره والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت جيد من مطلب جاء جرم جروم تعلق اطلب من مطلب اطلب من مطلب بتجر لا تجر من مطلب ايه فآفة الفاء الفاء استئنافية عاطفة بصح وش معناها قلت تعليلية كيش عرفت بلي تعليلية علاش ماشي سببية شفت السبب قبل تعليل بعد جيد لأن علة النهي تاعو الأمر هذا راهو جاي من بعد إذن هذه تعليلية آفته قلت لك عطيتك هذه القاعدة السبب قبل والتعليل بعد الفاء اكتبها تجيك سهلة دائما السبب قبل تعليل بعد آفة تعليلية آفة مبتدأ مضاف فآفة الطالب أن يتجر مصدر واستقبال إذا جد قلت لك عرب لي مضارع منصوب بأن ونصب فتحة أباك والله ربك تأين متمكن يعني في تنوين المغناطيس وهذا كان يشوف فيك أباك بلي يرقد تستغني مصباح تمكن سيدة هذا والله عالم نفس ثم إن شاء الله أباك عشان ما يش عم يشوف فيك شفت فيك سبحان الله شوية على بالك مخدة يا محي. روح يتجر مضارع منصوب بأمس بالفتحة ايه والألف والفاعل قال لي راح ترقد فاعل مستتر تقديره هو والألف الف فارق فارق الالف للاطلاق ماشي ان يتجر ماشي ان يتجر ان وما بعدها في تاويل مصدر خبر فآفة الطالب الضجر ايش عندنا من جمله هنا لا عجل إسناد لا يمكن ما دام أن يتجار راهي مصدر مؤول بأن يجوز تعرب خمر فآفة الطالب الآفة هي الضجر والضجر هو الآفة يجوز هاشتك تحب تحصر الآفة هي الضجر والضجر هو الآفة يجوز لك الوجهان بدليل أنه يجوز إخبار عن هذا بهذا وهذا بهذا كلاهما معرفة كلاهما معرفة ف يترجح الاسناد تحتاج نهار ليكون هو راح يقوم بالفعل راح يكون بالفاء. كي راح يكون تقول قائم زيد، لا شك انه زيد ويقوم، ماشي قائم وزيد، صح. كي يكونوا للزوج صالحين باش يكونوا فاعل مسند اليه، للزوج صالحين هنا يكونوا مسند اليه، ماشي. روح انت شحال لما جمله اطلب ولا تتجر من مطلب زوج، فافة الطالب ان يتجرى، ثلاثه وربعه جمله صيغه الموصول الحرفي، صح. طبعا الصواب هنا ان الواو شنو عاطفه، ليست للحال، ماشي اطلب غير ضاجر، لا اطلب ولا تتجر. علاش؟ خاش شرط جمله تكون لازم تكون خبريه، وهنا وقعت لنا جمله انشائيه. اذا هذا الشرط الاول للجمله الحاليه. الشرط الثاني وكل شرط تصيبه يعني تكتسبه، يعني اكتسبه العلماء الذين قعدوا هذه القواعد واصلوها، اكتسبوها اللي درسوا تفسير كما ابن هشام. علاش يجيب لك هذه الامثله؟ انه درس تفسير، درس اعراب القران الكريم، فيضع يده على مكمن الخطا الذي وقع فيه غيره في ضرب الامثله. مثال هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني ما يجبش تكون جمله، هو المفروض ما يذكرش هذا الشرط، هذا واش قصدي. لكن لما وقع فيه المعربون ولاو ينبهوا على هذا الشيء، يقول لا بد ان لا تكون الجمله هذه مصدره بحرف استقبال اللي هو السين مثلا، حرف استقبال. جاء زيد سيركب، واش جاء زيد سيركب؟ واش رايكم؟ جاء زيد سيركب، كيفاش جاء زيد؟ يعني اما الان او في الماضي، سيركب صح. يجيء زيد سيركب، يجيء زيد سيركب، يجوز. شوفوا مليح، انا بقريب نوصل لكم القران. معي زيد سينصرني، معي زيد، زيد معي سينصرني. الان راه معي سينصرني في المستقبل، يعني معي الان حالة كونه ناصرا لي في المستقبل، ما تجيش فهمنا، معي الان وحالة كونه راح ينصرني في المستقبل. كما درنا مع السين ما صبناش الحال. جاء زيد جاء زيد سيركب، مستحيل. قل حملت جمعت بين متناقضين، معي زيد سينصرني، معي الان زيد سينصرني في المستقبل، ما يمكن. ياتي زيد الان، ولا يعمل زيد سيجتهد، كذلك دل على الحال والسين دل على الاستقبال. كما تدير ما كاش. اذا مستحيل تكون السين في الجمله الحاليه، مستحيل يكون سين. اذا اخطا من اعرب قول عز وجل ان معي ربي سيهدين. عربوا احال، بعضهم اعرب احال. علاش قال لك الجمل بعد المعارف؟ احوال. ان معي ربي سيهدين جمله ولا ماشي جمله؟ اذا شوفوا هناكم تدرسوا الان، واش راكم تقيدوا؟ المعلومات القديمه، باللي الجمل بعد المعارف احوال بشروط، اذا كانت خبريه زيد، واذا لم تكن مقترنه بالسين بحرف استقبال، ما لازمش تكون ان معي ربي سيهدين، اني ذاهب الى ربي سيهدين، اني ذاهب الى ربي سيهدين. واش رايكم؟ اني ذاهب في المستقبل، سيهدين في المستقبل، واش رايكم؟ اني ذاهب الى ربي سيهدين، يجوز كذلك، يجوز كذلك، يجوز حتى هي خلاص الحال. قالك ما تجيش الجملة الحالية، ما تجيش مقترنة بالسين، صح. هنا علاش؟ هل توفرت المانع ذلك؟ ذلك المانع باش نشوفوا لا علة يعني مضطردة ولا غير مضطردة. ربما لن إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي الآن، إني ذاهب الآن، إني ذاهب، صح. يمكن المستقبل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيهدين، اني ذاهب، علاش ما يكونش العله؟ اني ذاهب الى ربي سيهدين، العله اني ذاهب الى ربي لماذا؟ سيهديني. يعني ماهيش حال، ماهيش يعني ما توفرش فيها العله تاع مبينه للهيئه، صح. مش مبينه للهيئه، هنا راهي مبينه للعله، انا شيء اخر. اذا كيف نعرب سيهدين؟ كيف نعرب جمله سيهدين؟ استئنافيه، استئنافيه عادي. ثالثا وهو المبحث اللي فيه تفصيل، الشرط الثالث هو الصح، وجملة حالية ما فيها شهادة غير مكان له، وهو لا بد أن تشتمل على رابط. الرابط لابد الرابط دائما كي تقرا سواء الخبر او تدرس الحال او تدرس النعت ولا تدرس الصله. في الصله وش لازم يكون الرابط؟ وش هو؟ ضمير. في الخبر ضمير او اسم اشاره او اعاده المبتدا بلفظه ومعناه او اعاده بمعناه دون لفظه. مذكرين. في النعت راه جاي معنا لابد يكون ضمير في الحال في النعت لابد يكون ضمير. في الحال يقول لك لا الرابط ضمير او الواو الضمير او الواو او هما معا. تحير هنا من عجائب اللغة العربية شيء اجنبي يربط لك واو الواو الواو جي تربط لك بين الحال اللي هي جملة وصاحبها. أما الضمير فهذا كثير أمثلة اللي شفناها تقريبا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شو هو الحال هنا؟ مفسدين هو صاحب الحال الواو. وشو الرابط؟ شفت يا طحت في الغلطة الحال هنا راه مفرد قا راحوا في الغلطة. شفت كيما ما في دائما ندير لكم في خطيها هذه الحالة هنا مفرد ما يحتاج كاع رابط كيما باب الخبر وباب المبتدأ صح كي ندخلوا فيه دائما نجيب لهم مثال دائما نجيب لهم مثال نقول لهم نجيب لهم مثال مفرد زيد قائم. شو هو الرابط؟ ضمير مستتر في قائم. لا تكذب الكذب حرام مذكرين هذا الله سواء في التحفة الثانية ولا في غيره كنا كي نوصلوا الدرس نقول لهم الزيدان ذاهبان ذاهبان خبر الرابط ضمير مستتر في الالف خلطها كاع ضمير مستتر في الالف اذا ولا تعثوا في الارض مفسدين تقول هذا ليس الحال جمله حتى نحتاج الى رابط ما تحتاج رابط كذا كان مفرد ما تحتاج رابط ولكن الرابط يحتاج إذا كان جملة نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون دكوا لو يشكوا في الأمثلة قالوا مين جاءوا فعل ماضي والواو فاعل أباهم مفعول به منهم من اعتبر جاء قد ينصب فعلا به فقال مفعول به وسكت قالك جاء ينصب إلى نزع الحرف الخافض لأنه تقول جاء إليه قال لك إذن منصوب عند نزع الحرف الخافض منصوب عن سبيل الألف نيابة عن فتحة لأنه من أسماء الخمسة مضاف لها مضاف إليه والميم جمع عشاء ظرف زمان يبكون فعل مضارع مرفوع من رفعه ثبوت النون والواو فاعل هي الرابط. علاش الرابط؟ قالش الواو هذه اللي في جاء هي نفسها الواو في يبكون صح لنا يبكون جاءوا هي نفسه إذن ضمير الذي يعود على صاحب الحال مفهوم هذا. جاء زيد يركض أين هو الرابط؟ ضمير مستتر فيه يركض غالبا وش لاحظوا الشباب طبعا هو ضمير يعود على صاحب الحال لكن وش متلاحظوا الضمير غالبا ما يكون ضمير الغائب ضمير الغائب أعطيني تشوف ضمير مخاطب أعطيني تشوف جملة حالية فيها رابط ضمير غائب أو ضمير مخاطب أو متكلم تقول جئت أركض يجوز جئت أركض صحيح لا جئت أركض ضمير مستتر في أركض جائز مفهوم لكن غالبا ما يأتي ضمير الغائب ومنه قوله عز وجل قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو هو ربما في تفصيل إذا كانت جملة فعلية ضمير أي ضمير يجي إذا كانت جملة اسمية غالبا يكون ضمير غائب أعطوني نشوف جملة حالية دائما تصيبوا ضميره غائب جملة اسمية حالية ضمير يكون غائب يجي مخاطب نعم نحو قوله عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض عدو عربها تشوف اهبطوا هو فعل الأمر. والواو بعضه مبتدأ، مبتدأ بعضه مضاف، الكاف مضاف إليه، لبعض جار ومجرور متعلق بعدو، وعدو خبر، بعضكم لبعض عدو في محل نصب حال. أين الرابط؟ كاف اهبطوا، الكاف الواو هي الكاف، لا لا أو الرابط اهبطوا بعضكم لبعض. والتأويل أي متعادين، اهبطوا متعادين صاحب لنا، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. شكون يزلنا مثال آخر جملة حالية في القرآن الكريم مع الرابطة بالواو بالضمير؟ كثير كثير يعني ما احنا نشوف الواو الهم، نشوف الواو نسحب الضمير فقط. هي نكرة، نكرة نعتنى بعضها من بعض نكرة. ويخرون للأذقان يبكون، يخرون يبكون. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يجوز هنا تعربها نعت ثاني، يجوز تعربها حال. هذا رجل له نكرة. جاء رجل فعل وفاعل من أقصى المدينة، جاء رجل متعلق ب جاء صح ولا لا؟ يسعى يجوز نعربها نعت ثاني، يجوز نعربها حال، والحال أفضل. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أين الرابط؟ ضمير المستتر في يسعى صح ولا لا؟ ماشي. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، أين الرابط؟ في يلهث همكش قاع حال، يلهث رأي جواب شرط غير جواب شرط جازم، نسحق حال. دوك أي حاجة نقولها لكم تغير رابط هو هذيك. ياسين والقرآن الحكيم، الكاف في الحكيم هي الرابط. ربما هذه قد قلت لنا باللي قليل ما يجي الكاف تخلها لك قاع. ماشي. هو أي شارط تعناه، أي شارط كيتما في عاد صار بلي هو دون استثناء، والرابط هو العراقية تاعه. يلا ارفدوا طحن. ماشي. وكان أشرطة تسمع فيها بزاف، عارف اللي كانت ما مجتهد كان يحضر قاعد دورس، بعد مين دك تسمع عدسة عمي كان كم يسف شي يدير يجي بيها الوقت يجي. يلا إذا نشوف من 2000 ل 2002 أعطيس بزاف في الأشرطة. أين نحن الآن؟ الشرط الأول قلنا لابد من رابط، والرابط غالبا يأتي الضمير، الضمير يأتي كثيرا. ماشي. الرابط الثاني لاحظوا الواو، الواو فقط. اي والله خطرت ما يكونش رابط، أما خطرت نعطيك جملة ما فيهاش ضمير، نحو قولي عز وجل لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. جملة ونحن عصبة كيف تعربها؟ حال. لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، نحن عصبة. أين الرابط؟ كاين ضمير ولا ما كاش؟ قول لي شيء كاين. وشنو هو؟ نحن. صح نحن، هل تعود على صاحب الحال؟ هل تعود على صاحب؟ لئن أكله، هل تعود على يوسف؟ صح ولا لا؟ تعودش على صاحب الحال، هنا راه شيء أجنبي جاء. نحن عصبة، كل قلت لي جاء زيد بكر يذهب، جاء زيد بكر يذهب، تخيل واش كلام صحيح؟ جاء زيد بكر يذهب، هذه جملتان منفصلتان وما درتش فاصل، لازم تسكت شوية. جاء زيد، والأفضل تجيب حرف عطف، وبكر يذهب، اتفقنا؟ جاء زيد بكر يذهب، وهذا بإجماع العلماء خطأ. علاش؟ جاء زيد بكر يذهب، كاش ترابط بينهم؟ واش لازم نديرو؟ جاء زيد بكر يذهب، وباش نربطوهم؟ حبينا نربطوهم. جاء زيد كش رابطانا، و جاء زيد وبكر يذهب، فهم؟ لازم نجيب الواو اللي تخلي تربط الجملتين مع بعض. لئن أكله الذئب نحن عصبة، حتى معنى لئن أكله الذئب ونحن عصبة، تكون الجملة حالية في محل نصب حال من الهاء، لئن أكله الذئب. ها؟ وهم؟ إيه؟ رابط الواو، الواو فقط. إيه ماشي، الواو فقط، نعم. وهم لا يشعرون، نعم. فبصرت به وهم لا يشعرون، جيد. خشي هم لا يشعرون، هاي من ترجع جملة حال، الهم هذه من ترجع، ترجع لها بالقيس، ترجع لي من الهاء. فبصرت به، صح، قيس موسى، فبصرت به عن جنوب. لا، وبالهاء علي من ترجع على موسى، فبصرت على أخت موسى. وهم لا يشعرون، هم قوم آل فرعون الذين كانوا في القصر. وهم لا يشعرون، إيه جيد، ما كاحتراب تخيل يقولك بصرت به هم لا يشعرون، هذا حتى معنى وهم لا يشعرون، جيد. هذا مثال ثاني منه. فأنجيناكم وأنتم تنظرون فيها. شو الرابط؟ أنتم، صح. دوك تشوفوا علاش ما يجوش، لازم الواو، لازم الواو هنا. فأنجيناكم وأنتم تنظرون، سترون باللي لازم الواو. ها؟ فأنجيناكم وأهلكنا آل فرعون. عاود لي تشوف الآية، تشوف البقرة. وإذ نجيناكم من آل فرعون وأغرقناهم، شو أغرقناكم؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ما كاش قاع شاهد. لا تعرف قصدك. فأخذتكم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم. قبلها الآن. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم ظالمون. فيها في الشاهد. هذه آية متأكد منها. كدأب آل فرعون والذين، جيبوا لك على القرآن، جيبوا حروز، ديروا حروز، ديروا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. اسمعوا، تفارقنا لأخذ منها، والطور وكتاب مسطور. زيد زيد تزيد، قل والله أحد. أيوه، فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما كيش رابط؟ فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إيه، ما هو الشاهد؟ أخي، ما دام كين فأنجيناكم، ما دام كين، قلت لك كين فأنجيناكم، إيش من اللي قلت هبلني؟ ما دام كين فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هنا الرابط راه الكاف الأولانية، غاية ما فيلم أنك عطفت معه، عطفت عليها شيء. هذا صح، وأغرق، إذا نقول فأغرقناهم وأنتم تنظرون. شوف، أغرق الله عز وجل آل فرعون والمؤمنون ينظرون، خلاص، هذا هو صحيح. إذن الرابط هنا هو الواو وليس الضمير. نعم، ماشي، جيد، عندك حق. فأغرقناهم وأنتم تنظرون، صحيح، بعد النظر عن أنجيناكم، أغرقناهم وأنتم تنظرون. الجملة هنا حالية والرابط هو الواو وليس. إذن وش كانوا العلماء يقولون؟ لا تغتر بوجود الضمير، أي ضمير في الجملة الحالية، بل لابد يكون هذا الضمير يعود على صاحب الحال. هذا هو الرابط، تربط. إذا لم تكون من ضمير لازم الواو، ما كانش ضمير لازم الواو، تربط. خطرات يكونوا الاثنين، خطرات يكونوا الاثنين. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. جيد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. نعم. دوك تجي هذيك دوك تجي إن شاء الله نشوفك. هنا نهضروا على وجودهما معا، تبهنا وجودهما معا، الواو والضمير معا. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، الواو حالية وهم راهي ترجع على خرجوا، فهم ماشي، فهمنا يعني رابطا الاثنين قوة. خطرت لا واحد برك، إما الضمير أو الواو، صح. الآن دوك واش نقولوا؟ نقطة، خلاص انتهينا من الرابط. نقول هنا هي الذي سنطيل فيه الكلام، تجب الواو في حالتين وتمتنع في حالات، تجب الواو في حالتين وتمتنع في حالات. فمثلا الأمثلة ما تكتبوش، الأمثلة التي سردناها من قبل، مثال لئن أكله الذئب ونحن عصبة، تأكدي لهم شغال، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، هنا تجب الواو، تجب الواو. لماذا تجب هنا الواو؟ لانعدام الضمير أصلا، كش ضمير يعود على صاحب الحال، ما يجيش واحد يقول لك تجب، تجب في كل حالة، لا، إنما تجب الواو متى؟ عند انعدام الرابط. إذن الحالة الأولى عند انعدام الضمير الرابط، ما يقولش ضمير ونسكته، عند انعدام الضمير الرابط. أجيب المثال تاع لئن أكله الذئب، تجيب وما نسامحوش فيها. ماشي. وتجب في الحالة الثانية قبل قد، إذا وقعت قبل قد الجملة، إذا قبلها قد، إذا وقعت الجملة الحالية، أن الجملة الحالية تقع بعد قد، إذا وجدت قد تجب الواو. هذه الآية التي في سورة الصف، قال موسى لقوم يا قوم لما تؤذونني، ماشي، وقد تعلمون، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. العائد، العائد في تعلمون، شو هو؟ لمن يرجع؟ لا تؤذونني، تؤذونني وتعلمون هي نفسها ولا لا؟ إذن الفروض، الفروض لا تجب الواو، صح، أنا وجبت الواو لأجل قد. ماشي. إذن هذا هاتان حالتان تجب قبلهما، تجب الواو فيها، فيهما على باش تكون مع الجملة الحالية، وتمتنع في حالات. يعني اختلاط ما يجوز لك تجيب الواو، وهذا نحتاجه. واحدة ذكرها ابن مالك، والأخرى يذكرها غيره. الحالة الأولى التي تجب فيها تمتنع فيها الواو هي إذا كانت الجملة الحالية مضارعا مثبتا، مضارعا مثبتا. شوفوا مثال، جاء زيد يضحك، وش رأيكم؟ جاء زيد يضحك، أين الرابط؟ ضمير مستتر في يضحك ولا لا؟ صح. يجوز تقول جاء زيد ويضحك، يجوز تقول جاء زيد ويضحك. لماذا؟ لأنه مضارع مثبت. صح، قلت جاء زيد ولم يضحك جاز. خلاص، لماذا؟ لأنه مضارع منفي. صح ولا لا؟ جاء زيد، مقتضى هذا الكلام بارك الله فيك، مش تفهمه، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، كي قلت لكم المضارع المثبت مفهوم مخالفة، لو وقع مضارع منفي جازت الواو. زيد وكان ماضي جاز بقلة، يعني علاش اختلفوا فيها؟ تخيل واحد يجي يقول جاء زيد ضحك، احنا ثقيلة عندنا هضروا الحق، لكن يقول قال الله عز وجل او جاءوكم حصرت صدورهم، او جاءوكم حصرت صدورهم، هنا الجملة الحالية وكيش رأي حصرت، حصرت ياك ماشي، وهل جاءت الواو معها؟ قلوا لا، صح ولا لا؟ ما جاءتش الواو. لذلك أنا العلماء وش يقول لك؟ أو جاءوكم حصرت صدورهم، يقول لك كاين قد أو مقدرة، أو جاءوكم قد حصرت صدورهم، كأنهم يقولوا لك يا أخي الطالب الجملة الحالية لازم تكون، ما لازمش تكون مضارعا مثبتا، مفهوم مخالف. لو كان مضارع منفي لا بأس، لو كان يكون ماضي مثبت ولا منفي لا بأس. صح، هنا وش يقول؟ لا بأس لكن بقلة، لا بأس لكن بقلة، وإلا الأفضل جيب قد، جاء زيد أو جاءوكم قد حصرت صدور. مو صح لكن تقرأ أنت أو جاءوكم قد حصرت صدور. نعم نعم، طبعا بعد تولي تولي يجب عليك جاءوكم وقد حصر. باب الاستثناء، وين؟ ايه جيد كذلك، صح، ماشي شرطة، ماشي شرط، ماشي شرط، يعني تكون الجملة الحالية المقترنة بفعل الماضية لا تجب الواو ولا لا، ما دام كاين ضمير صح ما تنساش حاجة. ايه مش حوالو، احنا الحال، حال الجملة، تعال اعرف الجملة الحالية وشنو التي تؤول باسم الفاعل، تؤول مفرد، هذه الجملة الحالية تؤول بمفرد. احنا لما قلنا جاء الناس ما عدا زيد، او ماشي ما عدا زيد، جاء الناس عدا زيدا، عدا زيدا كاش ما باش ما نأولوش بالمصدر، كيش نعرفوا هذيك الجملة؟ جملة في محل نصب حال، اذا الجملة الحالية تقع ماضية، صح، لا تقع في الماضي، اذا يقول لكم مضارع مثبت، مضارع مثبت. ايوا دوك تجي هذه الايه، دوك تجي واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، ايه جمله حاليه، تقول جمله حاليه داخل جمله ما فيها والو، جمله حاليه داخل جمله حاليه ما فيها ولا شيء، جمله عاديه كاش مانع. ماشي، شوف قال الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، طبعا تستكثر ما روش مجزوم أو مرفوع، احنا لما نقف نقف على ساكن، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ولا تمنن تستكثر التأويل، ولا تمنن مستكثرا، ولا تمنن مستكثرا. وكيف تعرف لا تمنن؟ لأنها هي تمنن مضارع مجزوم بلا فعل مستتر وجوب تقدير، أنت تستكثر فعل وفعل الجملة خبر، أين الرابط؟ الجملة حال، أين الرابط؟ ضمير المستتر في تستكثر، هل يجوز نقول ولا تمنن وتستكثر؟ ولا تمنن وتستكثر لا، لماذا؟ لأن المضارع راه مثبت. يا أخو أنا ولو كان تكلم عربي هك، واحد عربي تكلمها ولا مثلا قال جاء زيد ويضحك، صحيح؟ أنا أقول لك عربي لا يتكلم هكذا، لكن ورد السماع بهذا. قال لك العلماء متى ورد السماع بهذا؟ فجعل الجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، والجملة الإسمية تقول لك هي الحال. جاء زيد ويضحك، تقدير كلام جاء زيد وهو يضحك، وهذا رأيناه مرة في إعراب بعض الشواهد مرت معنا، قلت لكم سيأتي تفصيلها في الحال. طبعا جملة تولي حال، بس عم نشيل جملة الفعلية تولي جملة الإسمية. ما إذا ما كانش مضارع مثبت، لم يقع المضارع المثبت هو الحال، لكن وقعت الجملة إسمية. جاء زيد ويضحك، ما تقولش جملة يضحك هي الحال، ولكن تقول جملة يضحك خبر للمبتدأ المحذوف والجملة الإسمية حال. هذا ابن مالك هو الذي أشار إليه، قال رحمه الله تعالى: وذات واو بعدها أنه مبتدأ. قبل من هذا البيت: وذات بدء بمضارع ثبت حاوث ضمير ومن الواو خالت. إذا تمتنع الواو متى؟ إذا كانت الجملة الحالية مضارعا مثبتا. بعد قال ابن مالك فطن بعد، قال صح كاين سامع ورد، قال وذات بدء بمضارع ثبت حاوث ضمير ومن الواو خالت، وبعد وذات واو أي الجملة التي بتبدأ بالواو وفيها مضارع مثبت، وذات واو بعدها أنوي مبتدأ، أي أنوي المبتدأ بعد الواو له المضارع جعل أنه مسند، هذاك المضارع طيل الجملة اللي فعله مضارع مسندا أي خبر تقول الجملة صح. فمن البيتين هذه القاعدة، هذه الحالة، هذه الحالة أعطاك فيها بيتين، أعطاك تفهم منه أنه لا يجوز أن تقترن الواو بالجملة الحالية التي فعلها مضارع مثبت، فإن ورد ما يخالف هذه القاعدة جعلت الجملة الفعلية خبرا للمبتدأ المحذوف والجملة الإسمية حال. إذن هذه الحالة التي أردنا أن نقف عندها، حالتان تمتنع فيهما الواو، شو مع قد زيد؟ حالتان تجي فيهما الواو عند انعدام الضمير وعند وجود قد، حالتان تجي معهما الواو. حالة ثانية، المسألة الثانية، إذا متى نقول إن الواو تمتنع؟ الحالة الأولى مع المضارع المثبت، سهلة هذه جدا، وتقول وإذا خالف هذه القاعدة، إذا خالف هذه القاعدة نقدر الخبر الجملة خبرية لمبتدأ محذوف والجملة الإسمية حال. الحالة الثانية التي تمتنع فيها الواو، طبعا نشوفوا الحالة اللي نتكلموا فيها بزاف، ما كاش حاجة نتكلموش فيها بزاف خلاص. خلاص مثلا تجدهم، شوفها أنا أقرأ عليكم آية وقولوا لي لا يلتبس عليكم، لا يلتبس، إلا يلتبس نكتبوها، لا يلتبس عليكم دوك نكتبوها، إلا ما يلتبس علاش نكتبوها؟ مثل قولي عز وجل: وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون. جاءهم بياتا أو هم قائلون. تفضلوا، جملة هم قائلون هل يمكن أن تعرب حالا؟ كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، بياتا حال من جاءها، بأسنا صاحب الحال وبأسنا، فجاءها بأسنا لا أنت تاني ظرف، جاء بأسنا بياتا مش بيك. قابرتني كراني فجاء بأسنا ليلا، اسمع وقت البيات، وقت البيات، أو هم قائلون في القيلولة، أو هم قائلون، هل يمكن هنا اعتبار أو جملة هم قائلون حال؟ تفضلوا، شكون اللي كان يلتبس عليها أنه يمكن تعرب حال؟ تفضلوا، تعرب حال، تعرب حال، لماذا تعرب حال؟ تعرب حال، إذن الإشكال ما هوش في عرب حال، عرب حال لازم تعرب حال، لأن الجملة إيه بياتا، بياتا أنت وش عربت أنت يا عفير؟ عربتها حال إيه علاش ما عرفتاش ظرف؟ رد على الاخر. هو قالك ظرف نوضوا لزوج ضربوه وخلونا نروح، قالك هو ظرف صحيح؟ انت غير قلت لك ظرف حبت راسه وقلت صح صح صح، والاقرار واجمع واجتهد. هذه الامه تجتمع على ضلاله، هذه الامه لا شك انها تجتمع على ضلاله. لا بيات قبل اول خطوه ديرها لازم كما نقولوا احنا التشخيص، وشنو هذه؟ فعل شي فعل، اسم اسم جاي، وشنو مصدر القالي ظرف اعرابها تشخيصها مصدر ولا واش؟ وشنو وش معناتها بيات؟ البيات انا نقول حاجه، اي واحد شخصي بات يبيت بياتا مصدر، عرفت ذلك؟ شفت بات يبيت بياتا. احنا كي قلت لكم قبل ليلا، ليلا ليلا اسم جنس، زمان اسم ليل جنس، لا لا ليل صح ولا لا؟ لا صح، بياتا يبات يبيت بياتا اذا مصدر صح. جاءهم بأسنا وهم بائتون، بائتون لا لا، جاءهم مصدر جاءهم بأسنا بائتين. اذا بياتا كي نقول طلع زيد بغتة، كيف كيف طلع زيد بغتة جاءهم بأسنا بياتا اي وهم بائتون. انا نظن باللي كي قال هو حال اصاب، اصاب اصابة تامة. اذا حال مصدر صح مؤول باسم الفاعل، مفهوم ماشي. جاءهم بأسنا دليل على انه حال كي قال او هم قائلون، او حرف عطف هم مبتدأ قائلون خبر جملة حالية في محل نصب خبر. هل في إشكال باليد حال؟ فيش إشكال، حال عادي أو هم قائم. إذن بياتا جاء مع الأول حال مفردة، حالة ثانية جملة. جاء زيد ضاحكا أو يبكي، جاء زيد ضاحكا أو يبكي، يعني ضاحكا حال أو يبكي معطوف عليها ماشي خلاص. هل يجوز نجيب الواو هنا؟ فجاءهم بأسنا بياتا أو وهم ضاحك وهم قائل عسون خش بديت نعيا كم دنا عيا نهضر بك. فجاءهم بأسنا بياتا أو وهم قائلون يجوز؟ لا يمكن. بس علاش فيها إشكال؟ فيها ما فيهاش إشكال، إلا فيها إشكال دوك نكتبوها فيها ولا تمرقلها باللي ما كان له نجيب الواو. طبعا مازال كاين الأو حرف عطف والواو أصلها أصلها احنا استعرناها حرف عطف، إذا لا يجتمع حرفان عطف. هل يمكن يعني نقول بلي هذا إشكال قد يدخل الإنسان الواو بعد حرف عطف ثم ولا أو؟ أنظروا الحق، هل إذا إشكال دوك نكتبوها فيش إشكال. أنا ننظر متى وجدنا حرف عطف ما نقدر ندخل. علاش بعض العلماء يذكر هذا يقولك وتمتنع الواو إذا في كل مع كل فعل مضارع مثبت، ثانيا إذا كانت الجملة فيها حرف عطف كالواو كأو وثم. أنا أقول باللي هذه والله أعلم، أنا أقول باللي هذه لا يمكن لأحد أن يدخل واو الحال هنا، لا يخفي عليه أنه واو حال أصلها حرف عطف لا يمكن أن تجتمع مع حرف عطف آخر ثم. مع ذلك ما عليش اللي يحبي يكتبها تقول بعد حرف عطف تمتنع الواو، بعد حرف العطف تمتنع، لكن أنا أظن باللي شوية فيها الله أعلم الله أعلم. ها ايوه ايه جيد ايه اسمع، كان نظن باللي شغل الامر واضح، امر واضح. مع ذلك معليش قلنا بعضهم يذكر هذا يقول لك وتمتنع الواو مع كل فعل مضارع مثبت وبعد حرف عطف، بعد حرف عطف مطلقا او ثم او فاء أو. طبعا هي نسيت بلي في تعدد الاخبار وش قلنا، يجوز تعدد الأخبار مطلقا سواء كان مفردين أو جملتين أو أحدهما مفرد الآخر جملة، والحال كيف كيف. يجوز نقولك جاء زيد يبكي ويضحك، يبكي ويضحك هباك شغل تفهموه، يبكي ويضحك، يبكي شاكن ويبكي، شاكن ويبكي يجوز لك عادي عادي ما فيش إشكال. شوف اختلاف الجملة الحال أنواع الحال عادي، واحد ظرف واحد جملة، واحد مفرد واحد ظرف، ما فيها ولا شيء. لكن تمتنع الحال نقوله مع الحالة التي ذكر ابن المكارم. أنا عبك هذا شيء ندير هكذا والله ما شوني رائحة الهيلة عبك هذا شيء ندير هكذا. يعني أنا ألتمس العذر لابن مالك. ابن مالك رحمه الله ذكر غير حالة واحدة تمتنع فيها الواو، ثم نرجع للكتب الأخرى نجدهم ذكروا ست حالات. علاه مفهوم؟ يعني ابن مالك علاش ما ذكرش هذوك الأخرى؟ أنا نظن باللي التي ذكروها يعني مستبعد أن الإنسان يظن أنه أن الواو تأتي. يعني أصلا لا يرد الواو، لا تأتي هنا، الواو لا تأتي هنا بخلاف الفعل المضارع. بخلاف الفعل المضارع أنا كي تقول الجملة الحالية جملة اسمية أو فعلية قل جاء زيد، جاء زيد يضحك، جاء زيد ويضحك، جاء زيد ويضحك، أربع حال. قالك لا، الواو الحال لا تأتي في الجملة التي فعل مضارع مثبت، خلاص نحيتها. جاء زيد يضحك، ما قلتش هو يضحك، صح؟ جاء زيد يضحك ضاحكا ضاحكا أو ويشكي، أنا نظن لي واحد ما يدخلهاش ودبر إن شاء الله. يلا الحالة الثالثة تجب شو تمتنع الواو بعد إلا، بعد إلا نحو قولي عز وجل وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وش رأيكم؟ عندكم إشكال في هذا؟ عندكم؟ الواو تدخل بعد إلا. أعطينا مثال. كان آية في القرآن وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أيوة شفناها يعني في الحال من النكرة. إذا احنا شفناها ولا لا؟ تأتي الحال من النكرة بمسوغ، مثل مسوغ إذا وقعت بعد جملة، جملة مبتدئة بواو، جملة مبتدئة بواو. أعطينا مثال جبنا هذا المثال. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، غير كلام إلا وكتاب معلوم لا. وبعدين تصيب ابن هشام شو يقول؟ تمتنع الواو بعد إلا، تمتنع الواو بعد إلا. وما أرسلنا من رسول إلا كانوا به يستهزئون. عنده هو ما يجوش تقول إلا وكانوا به يستهزئون. هبسوا قبل نعالجوا هذه، ما جيش مثال آخر، نعالجوا قبل المثال. اكتبت المثال عندك باش ما يروحش. احنا دوك نعالجوا باش نشوف ابن مالك عايز يذكر واحد والاخرين ذكروا ستة، فهم هذا ولا لا؟ قال لك تمتنع الواو بعد إلا. وش رأيكم؟ القاعدة المقررة أنها تعدل، تعدل كل ما يتقدم الزمان، كل ما يجي واحد يعدل. فابن هشام كان أوضح في أوضح المسألة، صار لنا ابن هشام كان أوضح في أوضح المسألة. شو يقول لك؟ مشي بعد إلا، سنة تعارض من جهة تقولون النكرة الحال لا تأتي نكرة إلا بمسوغ بين مسوغات، أن تكون جملة مقترنة بالواو بعد تقول الحال ما تجيش جملة مقترنة بالواو، مقترنة بالواو إذا كانت بعد إلا ما يمكن. فهنا عبارة ابن هشام لا يجوز أن تقترن الجملة الحالية بالواو إذا كان فعلها ماضيا، يعني الماضي مقترن ماضي الواقع بعد إلا لا يأتي حال، لا تأتي الواو مع وقتك لا تأتي الحال. نحو هذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما تقولش إلا وكانوا به يستهزئون. وش مفهوم المخالفة؟ لو كان جملة اسمية جائز، نحو وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب. لو كان مضارع ما جاء أحد إلا وهو إلا ويبكي إلا ويبكي جائز إلا ويبكي. علاش؟ لأنه علاش ما هوش ماضي. ذاك ابن هشام كان أدق. مش نقول الحالة الثانية التي عندكم أنتم مش حال كتبتوا ثالثة. الحالة الثالثة إذا كانت الجملة بعد أعطني العنوان شو العنوان شو تمتنع الواو بعد في الماضي بعد إلا في الماضي بعد إلا هذه تمتنع الواو مع الماضي بعد إلا مع الماضي بعد مفهوم المخالفة مع غير الماضي جائزة ويسلم لنا وما أرسلنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ويسلم لنا الفعل المضارع ما جاء زيد إلا ويكرم الناس يجوز لذا نعم تقدر هو تقدر هو جاء زيد إلا وهو يكرم الناس شوف شوف اللي قوة في فقوة في هذاك اللي قالوا باللي يجوز تأتي مع المضارع المثبت قوة عندهم اللي قالوا خج عباك هي هذا قول ثالث أنوي بعدها مبتدا وجعل الجملة خبر هذا قول ثالث يعني أو تقدر توجيه لقول المجيزين زيد. الحالة الثالثة التي يجب تمتنع فيها الواو نعم خلي الوقت للبيان الدرس ما كانش المضارع المنفي بما ولا هذا مهم المضارع المنفي بما ولا ولاحظ كي يدير لك عنوان باش تخرج الاخرين معناتها الماضي الظاهر الماضي ما فيها شيء المضارع المنفي بما ولا مثلا قوله عز وجل وما لنا لا نؤمن بالله قول اهل الكتاب واذا سمعوا وما لنا لا نؤمن لا نؤمن شي تاع قصة النجاشي والنجاشي لما نزلت الآية وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرف من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن ماشي وما لنا ألا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع قوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله يجوز ما لنا ما استفهامية لا نافية استفهامية لنا جار مجرور خبر ما استفهامية مبتدأ لنا جار مجرور متعلق محذوف خبر لا نؤمن نافية نؤمن مضارع بالله جار مجرور متعلق بنؤمن ما لنا لا نؤمن كيف نعرف جملة لا نؤمن بالله حال ما لنا لا نؤمن بالله ما لك لا تكتب كيف تعرف جملة لا تكتب حال لا إله إلا الله محمد رسول الله ما للناس لا يجتهدون مثلا كيف تعرف جملة لا يجتهدون لأن الجمل بعد المعارف أحوال ماشي ما لنا لا نؤمن يجوز تقول ما لنا ولا نؤمن إذن لا يجوز أن تقترن الواو بالجملة الجملة التي تقع حال مضارعها منفي بلا مفهوم أو ما مثال على ذلك ما كشف القرآن ويقول رأيتك ما تسرع نهضروها ولا لا رأيتك ما تجتهد رأيتك ما تسرع صحيح ولا مش صحيح صحيح ولا مش صحيح لا إله إلا الله محمد صحيح صح رأيتك وما تسرع لا إذا ركزوا على الواو ما تركزوش على المثال أنا أشوفكم مثال هذا صحيح رأيتك ما تسرع قام يقول هكذا رأيتك ما تسرع صحيح في أوله وما لنا نؤمن صحيح أنا مش نسقسيك على المثال نسقسيك على دخول الواو ما رأيتك وما تسرع ما يجوز لا على ما الجملة الجملة وين تبدأ الواو خلاص الرابط هو الواو الخطأ عبك يقول لك الرابط هو الواو لازم تكون بديت بها وذاته بدء صح ماشي المهم هذه أبرز الحالات التي يعني يمكن إنسان يذكرها مش حالة تكون من حالة أربعة حالة الأولى قال ما عجبتنيش مش صح مش مفهوم مخالفة لو كان يكون مضارع هنا ما لنا لا نؤمن ماضي ما لنا ما لنا و ما للناس لا لا ما تدخلش ما للناس ما اجتهدوا صحيح ما للناس وما اجتهدوا تنتع أربع حال طبعا قليل ما قليل هذاك شيء آخر نهضر على الوجوب ما نخلطوش المباحث نهضر على الوجوب ما للناس وما اجتهدوا يجوز تقول جاء زيد ما جاء زيد إلا اجتهد صحيح صحيح ما جاء زيد إلا اجتهد صحيح الكلام صحيح الكلام ما جاء زيد إلا واجتهد احنا ايش قلنا تمتنع الواو مع الماضي تمتنع مع الماضي إذا ما جاء زيد إلا واجتهد تمتنع صح أنا أقول حاجة هذه نظل نسمعها ما جاء زيد إلا وفعل كذا وكذا صح ولا لا عجيبة أنا اكتسبنا حاجة والله يلا. ما جاء زيد طبعا ما نهضرش على زيد ما نعرفه وش قاش كون زيد هذا بس أقول لك ما يأتي الناس إلا وفعلوا كذا ما لازمش تقول وا ما جاء الناس إلا فعلوا كذا وهذه سبحان الله لا يعني هي استقراء سبحان الله قواعد هذه تبنى على الاستقراء من باك هكذا وش به هذه اسمية احنا ننظر على الفعلها ماضي شفت كيش تخلطت لديان أودي عندهم التحق تاع بكري اذا اختلطت لديان احرز دينك عبك تحفة ثانية ما شاء الله قريت افهمتها احرز دينك يلا اقرأوا معايا تشوفوا اعطيني تشوف شو نعطيني والله ما بيقال شو ندير قال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة الاصل في الحال والخبر والصفة الافراد الاصل مو وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة الجملة تقع موقع الخبر والنعت ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية اما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه صحيح أنا يجوز نجيب الواو يجوز كش مانع أنتم منعتونا الواو في حالات صح اكتسبنا الجملة ما هيش مضارع مثبت وما رايش ماضي بعد إلا وما رايش منفية بما موش مضارع منفي بما ولا وذيك العفسة تاع العطف اللي ذكروها ما كاش عطف جاء زيد يده على رأسه أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء لذلك تبتدأ في صدر الجملة الحالية وعلامة الصحة وقوع إذ هذا سيبويه يقول هذا سيبويه يقول إذ عوضها بإذ لكنه ضابط في عصرنا لا يليق لماذا لأنهم ذهبت منهم تلك السليقة هذه التي بها يتأول والله لكن الأول احنا نقول الناس ضابطها أنك تقول والحال والحال جاء زيد وهو يركض جاء زيد الحال أنه يركض نحو جاء زيد وعمر قائم التقدير إذا عمر قائم أو الضمير والواو معا نحو جاء زيد وهو ناو رحلة وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو الرحلة وش فهمنا منها باللي يجوز ما جاء الرابط واو وضميرا في الوقت نفسه غير قال وذات بدء بمضارع ثبت حاوت ضميرا وش تفهم ومن الواو خالت وش فهم أنه يجب الضمير متى إذا كانت الجملة هي مضارع مثبت مفهوم لنا وش مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة يعني الأصل أنه يجوز الضمير تجيبه ويجوز الواو تجيبها ما تجيبش الواو كي يكون مضارع مثبت وذات بدء بمضارع ثبت حاوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها انوي مبتدا له المضارع جعلنا مسندا ايه راح يجيب لنا هنا ابيات اقراوا البيت معايا بعده البيت تاعه وجمله الحال سوى ما قدم بواو او بمضمار أو بهما. ها؟ فهمتكش؟ طبعا يرد عليه الحالات اللي ذكرنا اللي تمتنع في حالات. تمتنع في حالات أخرى وتجب في حالتين ويبقى الآخر على الجواز الأصل. سارة شو؟ الجملة الواقعة حالا إن صدرت بمضارع مثبت لم يجوز أن تقترن بالواو بل لا تربط إلا بالضمير، نحو جاء زيد يضحك وجاء عمرو تقاد الجنائب بين يديه، ولا يجوز دخول الواو، فلا تقول جاء زيد ويضحك، فإن جاء من لسان العرب ما ظاهر ذلك أول على إضمار مبتدأ بعد الواو، ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ، وذلك نحو قولهم قمت وأصك عينيه. صك أنا للزوج قمت وأصك عينه، ها مش لازم أن يقول قمت وأنا أصك عينه. وقوله فلما خشيت أظافيرهم نجوت نجوت وأرهنهم مالكا، فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا، أي نجوت وأنا أرهنهم مالكا، فأصك وأرهنهم خبران مبتدأ محذوف والتقدير وأنا أصك وأنا أرهنهم. ماشي، قدر الله ما شاء فعل. كان مفروض نكمل، نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.